الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا مع الأسرة التي هي أساس أمتنا والتي ضربت منا في مقتل فأصابها ما أصابها وضاعت الأمة بسببها، وكنا مع أخطار أحدقت بها من غلاء المهور وسوء البداية وسوء الاختيار وشطح الطلاق، والآن مع مشاركة الشيطان في هذه الأسرة، فالشيطان يشارك المسلمين في كل شؤونهم، فإن تنبهوا لهذه المشاركة طردوه من الشركة بإذن الله ومدده، وإلا فهو متطفل وشريك بغيض، ويشاركهم في كل شؤونهم ويحضرهم في كل شؤونهم، وكما أفسد الآخرين يريد إفسادهم، ولأنه أخذ أمانا من الله بذلك، أخذ أمانا من الله أن الله سبحانه وتعالى خوله ومكن له وأفسح له المجال وحذر منه، وأن من اتبعه فسيكون مصيره كمصيره، ولكن لا ينتبه لذلك إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويوم القيامة يأتي أي الشيطان فيعلن براءته من كل هؤلاء، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كل اللي عملتوه من أجلي كفر به، وكل المشاركات والإرضاء كفر به، وما أثنى على الناس بشيء، بل يزيدهم حسرة أمام رب العالمين سبحانه. شركة الشيطان عباد الله هذه مأذون بها من الله، هذه الشركة مأذون بها من الله، يعني ثابتة قدرا وشرعا، ثابتة قدرا وشرعا، مشاركة الشيطان ثابتة قدرا، كل شيء مقدر في اللوح المحفوظ، وشرعا لأن الله سبحانه أذن بذلك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهذا الاستثناء لا يفهم منه أن إبليس من الملائكة، فهو استثناء منقطع، فإبليس ليس من الملائكة قولا واحدا، بدليل آية الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال أي معنى في سورة النساء سورة الإسراء، قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأحتنكن يعني أي أستأصلا أو أستوليا على ذريته إلا قليلا. نسأل الله الحفيظ أن يحفظنا ويجعلنا من هؤلاء القليل. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أو لأحتنكن يعني لأقودن، لأقودن يعني أضع في أحناكهم، أضع في أحناك بني آدم بكناية عن التمكن من القيادة، أضع في أحناكهم اللجام أو الشيء الذي أقودهم به. فالشيطان يركب أولياءه ويهز رجليه ولجامه في أحناك أوليائه يصرفهم كيف يشاء. فليست هنا مشاركة فقط، إنما الامتلاك، الامتلاك التام. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك بالغناء والمزامير والأصوات الفاحشة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني اهجم عليهم راكبا واهجم عليهم ماشيا، رجلك يعني ماشيا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل هذا أمر قدري وشرعي. شرعي يعني الله سبحانه وتعالى سمح به، سمح بوقوعه، سمح بوقوعه، لأنه لو لم يرد الله هذا ما كان هناك شيطان أصلا، ولا كان هذا الذي تكلم عنه القرآن. فهو أمر واقع، ولكن لا يفهم هذا ولا يحذر هذا إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، شاركهم، شاركهم، مسموح لك أن تشاركهم، شاركهم. واحد لا يحتج ويقول الله هو الذي أمره أن يشاركنا، لا، هذا ليس أمر من الله بالمشاركة، وإلا لو نفذ إبليس الأمر لا وزر عليه، لأنه بينفذ الأمر، هذا ليس أمر، إنما هو تصريح. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل فيها أمر بالكفر؟ لا، أنت متاح لك هذا وذاك، فهو متاح له هذا وذاك، فمتاح له أن يشاركنا في الأموال والأولاد. مشاركة الشيطان ليست في الأموال والأولاد فقط كما ذكرت الآية، ولكن أبعد من هذا بأدلة أخرى، بأدلة أخرى. فهو يشاركنا في العقيدة، في العقيدة، يشارك المرء في عقيدته شخصيا، يزاحمه ويحرص على أن يفسد عليه عقيدته. هكذا يقول رسول الله في الحديث الصحيح، يقول رب العزة إن خلقت عبادي حنفا، أي على الإسلام، كلهم على الإسلام، إني خلقت عبادي حنفا. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي حرفتهم عن دينهم، شاركوهم في العقيدة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم يشاركك في العقيدة كما في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم، أحدكم، تبقى أنت على إسلام وعلى دين وعلى فطرة وعلى ملة صحيحة، يبتدي ينزعك، ينزعك هذه الملة، وينزعك هذه العقيدة، وينزعك هذه الفطرة. يأتي الشيطان أحدكم فيقول، يقول لك ويسألك وينزعك ويتكلم معك بصوت خفي صوت الوسوسة. يقول: من خلق كذا؟ ربما تجوب. ثم يقول: من خلق كذا؟ تجوب. ثم يقول: من خلق ربك؟ إذن أنت كنت على فطرة زلزلك وشاركك عشان ينقلك من هذه الفطرة. كنت في طريق شاركك في الطريق، أنت ماشي في طريق لوحدك، طريق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فجاي أمركب على الطريق عشان ينزلك من عليه. من خلق كذا؟ تقول كذا، تقول الله. طيب من خلق كذا؟ يعتبر السؤال شوي. من خلق كذا؟ تقول الله. من خلق كذا؟ تقول الله. يفضل يكبر يكبر يكبر المسألة حتى يقول لك: طب من خلق ربك؟ تقف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعن بالله ولينتهي، يعني يتوقف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخسأ يا ملعون، اخسأ يا عدو الله، ربي خالق ولا يخلق، ربي فعال لما يريد ولا يفعل، لا يصنع لا يصنع، أتعبدون من دون الله ما تنحتون. هما دي آلهة مصنوعة مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. لكل الأفعال والحركات والسكنات والجمادات وكل شيء والخواطر والظواهر كله مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، والسيئات والحسنات والحب والبغض والكره، كل شيء كل شيء ما سوى الله فهو مخلوق. فقل اخسأ يا عدو الله، يشاركك في العقيدة، في عقيدتك أنت. لو وجدك صلبا صلبا في عقيدتك وعلى نور وعلى بينة، ولذلك العلم في هذه المسائل يا إخواني من أوثق عرى العلم، علم العقيدة، علم العقيدة. والله أعرف أناس في غاية الضلال في باب العقيدة، استحوذ عليهم الشيطان، لكن في باب الفقه، في باب التفسير، في باب الحديث، في باب كذا لهم باع، أما في باب العقيدة فهم جهل حمقى، استحوذ عليهم الشيطان. فاحذر يا عبد الله، علم العقيدة علم متين، تتوقف لأنها يفسر لكل شيء. من خلق ربك؟ لو تهت معه إذن لا فائدة في صلاتك ولا في صومك. لو ظننت أن ربك مصنوع أو أن ربك يناله شيء، فهذا فساد غاية الفساد في كل عباداتك. إن وجدك صلبا نظر في أسرتك، لأن شريك شريك متطفل، شريك بخيل، شريك ثقيل، ما يريد أن يفارقك أبدا، لأك صلبا يشوف حد من ولادك. فقد دخل بيت نوح عليه السلام فوجد نوحا صلبا عبدا شكورا، لا يمكن أن يضيله ولا يمكن أن ينزعه في عقيدته، فنظر في أبنائه فاصطاد منهم ما استطاع. كان لنوح عليه السلام أبناء ذكور، ركب معهم السفينة، فلك مؤمنون ركبوا معه السفينة، حام وسام ويافث. أما الذي كفر وضل واستحوذ عليه الشيطان، ولد اسمه يام، بيت نبوة ويفترس الشيطان منه أحد الأبناء. يبقى الأب وبقيت الإخوة على العقيدة السليمة على التوحيد، ويقتنس أحد الأبناء يكفره، يجعله يكفر بالله سبحانه وتعالى. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اختار الولد أن يكون مع الكافرين ومع حزب الشيطان، وهلك مع الهالكين. اقتحم البيت، بيت النبوة، ودمر امرأة نوح، واجعلها بدلا من أن تعتقد عقيدة الولاء والبراء وتؤمن بنوح وتكون من جنود الله في نصرة نوح، تكون من أعداء الله على نوح. وامرأة نوح ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. اقتحام الأسرة اقتحمها. وانظر إلى نوح كما صح عند أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو لما حضرت نوح الوفاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه، في رواية عن عبد الله بن عمرو قال لابنه، وفي رواية قال لابنيه أو دعا ابنيه، قال لابنه إني آمرك بلا إله إلا الله، يوصي ولده المؤمن الذي ركب معه في السفينة، إني آمرك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع في حلقة مبهمة، مبهمة يعني ملهاش مدخل، ملهاش فتحة، مغلقة مصمطة، فوضعت عليهن لا إله إلا الله قصمتها أو فصمتها، يعني معناها أنها هي أثقل شيء في الوجود. وصية نوح لأبنائه الموحدين بعدما خطف الشيطان من أبناء نوح ولدا فكان مع الكافرين، أفسد عليه عقيدته. والرواية الأخرى جمع ابنيه وقال إني قاصر عليكم النصيحة أو الوصية، آمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، آمركم بلا إله إلا الله، وشرح أيضا أنها أثقل شيء في الوجود، أو الأول أنهاكم عن الشرك والكبر، وآمركم باثنتين، آمركم بلا إله إلا الله، وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، أي أكثروا من قول سبحان الله وبحمده. الشاهد عباد الله أن هذا بيت نبوة حارس الشيطان على أن يشارك في العقيدة فيه. الأب لله الحمد من أولي العزم من الرسل، فما قدرش يعمل مع أحد. الأبناء ثلاثة مع أبيهم عليه السلام ونجوا مع الناجين، والابن يهلك مع الهالكين. فأنت فين أنت؟ أين بيتك من بيت نوح عليه السلام؟ أين زوجتك من زوجة نوح؟ يفسدها ويفسد من أنجبها، ويفسد أباها ويفسد أمها، ويفسد أبناءك كلهم إن استطاع يشاركك في الأسرة في عقيدتها. ثانيا يشارك في المال. لو اطمأن على فساد العقيدة عندك وخلاص بقى خلاك من عباد الأشخاص، عباد الأضرحة، عباد الأولياء الصالحين، عباد كذا عباد كذا، أشرت بالله يفسد عليك مالك، مالك نفسه يفسد عليك. وجعلوا لله، من اللي جعلهم؟ الشركاء المشركون الذين أفسد عليهم الشيطان عقائدهم وشاركهم في عقائدهم. ممكن يكونوا مؤمنون بيصلوا بيصوموا وبيحبوا، لكنه لما أفسد عليهم العقيدة وجعلهم يقعوا في الشركيات أفسد عليهم المال وشاركهم في المال. وجعلوا لله مما ذرأ، من اللي جعلوا؟ الناس المشركة. اوعى تكون فاهم المشركين دول هم كفار مكة والمشركون دول مش احنا، لا، المشركون دول ممكن تكون فلان وفلان ممن يحملوا الاسماء الاسلامية، لكنهم يعتقدون في المخلوق انه بيضر وينفع ويعلم الغيب ووائل. هذا عين الشرك، هذا عين الشرك. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث اي الزرع والانعام يعني المواشي نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. بقى مال الله يقسم؟ أهل الشركة هيك؟ مال ربنا تقسم كله بتاع ربنا، لكن لا، هذا لله وهذا لشركائنا، للأولياء الصالحين، لأصحاب الأضرحة، لكذا لكذا، وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم مال، زرع، حيوانات، نذور، عقول، خراف، أي شيء، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. ما في كومين بقى، كوم لله وكوم للصالحين والشركاء. افرضوا كوم بتاع الله ضاع، فلوس اخرجها لله اتسرقت، وفلوس احطها في الصندوق اتسرقت، لما تنسرق فلوس ربنا تتسرق، مقدرش اميد ايدي على دي، ولو اتسرق الفلوس الصندوق، ولو مات عجل الولد او خروفه، لا اجيب من هنا واذبح ووفي بده، ده ما ينقصي. من دلهم على هذا؟ من الذي شاركهم هذه الشركة؟ من اللي أسلم المال؟ من اللي أسلم؟ وجعلوا لله شركاء مما ذرأ من الحظ والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أبدا، لازم يتوفى به هنا. وما كان لله، لو دي ضاع نجيب من هنا ونحط، أما دا ما نخدش منه أبدا، يضيع ماشي يضيع. من الذي وصلهم لهذا المستوى؟ وصلهم لأبعد من هذا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وشرك يا إخواني في العقيدة توصل الناس المشرك في الأموال، يشارك في إدارة الأسرة، يديرها قدر يفسدها ويضيعها يدمرها، ما قدرش يعمل أي مناقصات يعيشوا في الجم وبس. انظر، حضر ذات ليلة في بيت النبي، شوف بقى يحضر عندك كم ليلة انت بقى، يعني حضر ذات ليلة في بيت رسول الله. عائشة صاحبة الحديث هي اللي ترويه الحديث في مسلم، تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلة، ليلة من الليالي، فغيرت يعني توقعت ان هو راح عند زوجة من ايه، من الزوجات الاخرى، يعني هو عندها والليلة ليلتها والمبيت مبيتها وهو عندها، طب رايح فين؟ رايح فين؟ بيت النبي وموجود فيه ورايح توسوس فيه. ايوه ما عندوش كبير بيشارك في كل حاجه، بيشارك في كل حاجه. فقالت فغرت، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجدني اصنع ما اصنع، قال يا عائشه ما لك اغرتي؟ قلت يا رسول الله وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك، مالي لا يغار مثلي على مثلك، أغار طبعا. قال أوجاءك شيطانك؟ شيطان الجه. قالت يا رسول الله أو معي الشيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك انت رخر معك شيطان؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا يعني نطق للكلمة، أو فأسلم، أعانني عليه فأسلم هو، الشيطان رسولنا أسلم، أو أعانني عليه فأسلم أنا منه صلوات الله وسلامه. هذا بيت النبي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرة، أسرة نوح خطف منها ولدا وزوجة، وأسرة النبي جاي يفسدها برضه، يوسوس لعائشة. أيوة لها بإيه؟ لها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم راح عند فلان أو عند علان، إزاي؟ هل تفكر معقول الرسول يظلمني؟ ما فكرش طبعا، هي غارت وخلاص، غارت خلاص. استمعت له، كان يجد ساعة ما يوسوس تقول له لا الرسول ما يظلمنيش، بيتي يعني بيتي، ومش الرسول اللي يعمل حاجات في الخفا، ومش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسيبنا نام وبعدين يخرج، لا مش ممكن. ليلتي يعني ليلتي، ما يظلمنيش، اخطأ يا عدو الله، مش هو اللي يعمل كده، انما احنا ممكن نعمل كده، انما الرسول لا ما يعملش كده. فلما رجع كان في البقيع، كان بيزور اهل البقيع يدعو لهم ويستغفر لهم، استغفر الاموات في سواد الليل، ورجع فوجد الغيرة عمل شغل. الاصل انه الشيطان جاي يشارك في البيت، جاي يفتله، جاي يدمره باي شكل. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: او جاءك شيطانك؟ قالت: او معي شيطان؟ قال لها: معك. مع كل الناس؟ قالوا: مع كل الناس. يبقى كل الناس برضه، يبقى كل البيوت، فيش بيت هينجو، فيش بيت. اذن انتبه يا عبد الله، انتبه، انتبه انه حريص كل الحرص على فساد بيتك ودمار اسرتك. عند مسلم ايضا: ان الشيطان ليضع، اي ابليس الاكبر بقى، عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس. يحط عرشه على الماء كانه بيحاكي ان عرش ربنا سبحانه وتعالى على الماء، وكان عرشه على الماء، فيعمل له عرش على الماء. عرش ايه؟ عرش ايه يا مسكين؟ ده انت هيتحرق حريقا، ده انت هتتعذب عذابا، عرش ايه اللي انت بتعمله؟ ها، حط عرش على الماء، كرسي بتاعه، وينشر سراياه في الارض. العيال ولاده بقى، ذريته واحفاده واحفاد احفاده في الناس. فاعظمهم فتنه، يجي الواحد منهم يقول: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا. يقول: لا والله ما صنعت شيئا، انت ما عملت حاجه، شغلك اي كلام. فياتي الاخر فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين اهله، فسدت البيت، خربت البيت. فضلت وراها لما خليتها بقت هي الراجل وهو المراه، تقول لهم: كنت راجل طلقني، انطق يا جبان يا ابن الجبان، انت مره ابن مره، قول. وهو عاوز يبقى راجل وكاظم غيظه. اخينا قاعد بقى على السرير، قاعد في الانتريه، قاعد في اي حته، قاعد في الصاله، قاعد فوق الدولاب، قاعد بطرح ما قاعد، وشايف الاثنين. قول: ها، خليك وراهم لحد ما يطمن. ان قال لها: انت طالع والمره الاخيره خلاص. ياخد بعضه ويمشي بقى، ويروح يقول له: انا. يقول: تمام. يلتزمه، يضمه، يحضنه، يقبله. ليه؟ لانه هو ده اللي عاوزه. ايا كان بقى البيت، بيت عالم، بيت طالب علم، بيت صنايعي، بيت تاجر، بيت حكيم، بيت اي بيت، ما عنده بيت عزيز. ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين اهله. إدارة البيوت عباد الله، يديرها بالشكل الذي يريد ان يدمرها. ودي بيوت الناس الا ما رحم ربي. اليوم بيوت الناس اليوم هكذا، هكذا يديرها الشيطان، عالمي، شيطان اقليمي، شيطان على مستوى الشارع، شيطان لافف الدنيا كلها، اهم اللي يديرها باي واحد. يدور البيوت دخولا وخروجا. كل واحد فينا يا اخوانا بيته مكلف وحياته مكلفه. طب بالله عليك لو جه اخوك، ابوك، وعاوز يقعد معاك في الشقه، يبقى دمه تقيل وراجل بالغ واب ما عندوش. ما انا اخواتي هناك كتير بيروح عندهم جاي قريفني: امك. شوف كل ده مش هتقبل شركتهم، مش ممكن تسمحهم يعيشوا معاك في نفس الشقه ويتقفل عليكم باب واحد ويطلع على اسرارك وحريمك واللي واللي. لا لا لا بلا، انما عبد بتدخله وانت بتديله المفتاح كمان، بتدخله ويبايت وياكل، ومش ليله، ده على طول، طول ما بيتك موجود تموت هو ساكن فيه، ساكن فيه. روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا لم يذكر الله عند طعامه عند دخوله قال الشيطان: أدركتم النبي. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم العشاء. يبقى كل ليلة ممكن يبيت عندك ويتعشى، دخلت وما ذكرتش الله سبحانه وتعالى، دخلت كده حاجة أعوذ بالله أصم أبكم، لا، تدخل تسلم على أهلك، تدخل تذكر الله سبحانه واذكر بصوت عالي ليسمع الناس ويذكر الناس، وتذكر نفسك إن قلت فعلا وذكرت الله وسلمت على أهل البيت. قال الشيطان: الليلة دي مش مبيتين في البيت ده. طيب حط الطعام العشاء، سميت الله، قالوا ما احناش واكلين، خلاص يمشي، لا مبيت ولا عشاء. طب بمفهوم المخالفة، مش عاوز مفهوم مخالفة، الحديث نفسه ذكر، قال إذا لم يذكر عند الدخول قال أدركتم المبيت، دخل كلم في أي موضوع، عمل أي حاجة وما ذكرش الله، قال إلا لم يبيتين ببيتين. وخلي بالك أدركتم بصيغة الجمع، أدركتم مش واحد، يكون 100 واحد، هم كتار، احنا عارفينهم كم واحد في أوضة النوم، في الأنتريه، هنا في الحمام، في المطبخ، في كل، في الحلل، في المخدات، في كل حتة. أدركتم، ما قالش أدركت، ما بيخاطبش واحد، قال أدركتم، يبقى البيت مليان. أدركتم المبيت، حطينا الأكل وما سميناش سريئاً على الأكل المحطوط، هو ده اللي عملته، هو ده الأكل اللي هنأكله، هو ده كده، وما فيش بسم الله، يبقى أدركتم العشاء. عاوز إيه بقى؟ لما كنت كده ده كل ليلة، خلي بالك مش كلامنا مثلاً لأك صحي متنبه له في مرة، النهاردة الجمعة مثلاً وانت مشحون ومتذكر تنبهت له، وبكرة غفلت وراك، بعده غفلت وراك، أي لحظة تغفل فيها هو شريكك، هو شريكك. وفي الصحيحين: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لن يضره الشيطان. عند الجماع وعند المعاشرة لا بد من التسمية، أن يذكر الله، يبقى زي الطعام، ذكر الله عند الطعام يبقى فلا طعام، فلا طعام، ذكر الله عند الجماع فلا مشاركة في الجماع ولا مشاركة في الذرية. شركة، شريك متطفل، شئت أم لم تشأ هو شريك. فلا خلاص عباد الله إلا باللجوء إلى الله، إلا بالاعتصام بالله، إلا بالفرار إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الشيطان يشاركنا حتى في العواطف والحب والكره، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. حتى العواطف يخليك تحب شيئا ما أكثر من الله سبحانه. الولاء والبراء، الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأعد أعداء الله، وأعد أعداء الله الشيطان، وأعد أعدائنا الشيطان، ومع ذلك نركن إليه ونرضى به ونرضى بحزبه وننضم لرجاله ونسكن إلى الذين ظلموا فتمسنا النار عباد الله. الولاء والبراء، نحب أولياء الله فين هو ده، نكره أعداء الله فين الكلام ده، لا، بل بنحب أعداء الله ونبغض أولياء الله. فلان ده يحب ليه؟ عشان إيه؟ يقول لك من أهل القرآن. إيه أهل القرآن؟ شفناش منه حال. حبوا عليه، حبوا عليه. ما ده يتحب عليه؟ يقول لك هو مصدر الخير كله والهنا كله، عليه بتحبه. هو لا يعرف الله سبحانه وتعالى، يقول لك وماله، بس احنا عايشين على حسه، عايشين على حسه خلاص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عباد الله، الولاء والبراء، الولاء والبراء يشاركنا فيه الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. احذر ولدك، احذر زوجتك اللي بيصدوك عن ذكر الله، اللي بيشغلوك عن الله سبحانه وتعالى، بيشاركك في هذا، يخلي حبك لهم أشد من حب الله. فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طعام اللقمة التي نأكلها عباد الله يشاركنا فيها الشيطان، يشاركنا فيها الشيطان. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لا نضع أيدينا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، هو اللي مد يده الأول. لكذا سبب، لأن يبارك الطعام، ولأنه هو أكبر القوم، إن لم يكن أكبرهم سنا فهو أكبرهم مقاما ومنزلة، فهو أكبر القوم وهو سيد الناس، هو اللي يضع يده الأول ويبارك الطعام، يبارك الطعام. لا نضع أيدينا حتى يضع يده صلى الله عليه وسلم. فحضرنا ذات يوم فجاءت جارية كأنها تدفع، جارية صبية صغيرة بتمشي مشي غير عادي، كأن حد بيزقها، كأنها تدفع، فمدت يدها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فجاء أعرابي كأنه يدفع، فأراد أن يمد يده، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، طالما لم يذكر عليه اسم الله يستحل. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، فأمسكت بيده. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به الطعام، فأمسكت بيده. فوالذي نفسي بيده إن يده مع يدها في يدي. أسكم الشاهد من الحديث، خلي بالك، المجلس الرسول هو اللي قاعد فيه، الرسول واللي قاعد بعض الصحابة، والطعام محطوط. طب الشيطان ما بيأكلش مباشر ليه؟ لا ما بيأكلش، ما يمدش إيده، إنما يبتدي يحط إيده لما هم يبتدي يأكلوا وما يسموش، يبتدي يشارك. فجاء بجارية، نقاها منين؟ أهو جابها مطرح ما جابها، جارية، تعالي يا بنت، هناك أكل، الرسول قاعد وحواليه بعض الصحابة عندهم أكل حلو، وسوس لها، وجابها وجابها، وجابها وعمال يزق فيها، يزق فيها، عشان البنت تيجي طبعا بمنتهى البساطة جارية، نوع من الغشم وعدم العلم، ساعة ما تمد هي مش هتسمي، هتبص على الأكل، الأكل هيعجبها، هتمد إيدها، يبتدي هو إيه؟ ياكل معاها، لأن هي ما سمتش. فهي جاية كده، أمر رسول قفش إيه؟ أمسك يدها. يجيب مين؟ قال خلاص فكرة الجارية مش نافعة، أجيب حد غير الجارية. راح جاب أعرابي، وليه أعرابي؟ لأن الأعراب عموما يعني ما كانوش إيه؟ فيهم الرونق والأدب العالي، أدب السنة، بيبقوا جايين من الصحراء، بيبقوا لسه ما تدربوش ومش معاشرين النبي كتير ومش معاشرين الصحابة كتير، فدايما عندهم تصرفاتهم إيه؟ فيها البداوة برضه، فيها الغشم. فجاب أعرابي قال له تعالى في أكل هناك، تعالى كل. وجاب الأعرابي كأنه يدفع، هكذا يقول حذيفة، كأنه يدفع بيزقه. فجاي عاوز يمد ايده علشان برضه ساعه ما يمد ايده ما يسميش، هو ايه؟ يستحل الطعام. الرسول امسك بايد الاعرابي، بقت ايد في يد الرسول الاعرابي والجاري، وبعدين شرح للصحابه دول جايين ليه، ومين اللي جابهم، ومين اللي بيحركهم، وعاوز يوصل لإيه؟ عاوز يستحل الطعام عشان يأكل منه بإيه؟ بعدم التسمية، يشارك أهله اللي تعبوا فيه واللي صرفوا عليه واللي واللي واللي يشاركهم. إذن عباد الله، مشاركة الشيطان في كل شؤون حياتنا، كل شؤون الحياة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحضر الشيطان أحدكم في شأنه كله، في شأنه كله، حتى إن يصينا. يقول لك إذا كان أحدكم يأكل فسقطت لقمة، لقمة فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، يمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. طبعا الكلام ده ما يمشيش مع الإتيكيت، وما يمشيش مع الأشياكة العصرية بتاعتنا والأنتكة الكذابة. ها إزاي يشيل لقمة وقعت؟ ده حتى لو وقعت على السفرة مش على الأرض، لا مش الهاش، يبقى جعان محروق تفص وقع على السفرة، يعني وقعت من المعلقة أو الشوكة على السفرة، والسفرة نظيفة، طب شيلها؟ لا شيلها إزاي؟ سيبها. يقول لك يعني دي المعقولة هتخن الشيطان؟ تقول له يا أخي ده الرسول قال لك ما تسيبهاش للشيطان. يقول لك طب وما هي يعني ما ياكل؟ ما ياكل هو غلابة، غلابة خلوهم ياكلوا. أيوه ياكلوا عشان يتغذوا على أمثالك، يتغذوا ليتقووا على أمثالك، لأنك من حزبهم ومن جنودهم. الشاهد عباد الله، مشاركة الشيطان أكبر خطر يهدد الأسرة. عودوا إلى أسرة نوح وشوفوا رأبوا أولادكم ورأبوا نسائكم والعقيدة، كيف أفسد عقيدة زوجة كانت في النار مع أنها عاشت مع نوح عليه السلام سنين، وأفسد ولده وصار مع الكافرين. ثم انظروا إلى محاولاته الفاشلة في بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، لما يحضر السيدة عائشة يريد أن يفسدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخليها تشك فيه، تقول لها خرج عندها، لكن الرسول علمها وأدبها وعرفها أن في شيطان، خلي بالك هيجي لك مرة واثنين وثلاثة، تنبهي له. أو جاءك شيطانك؟ قالت ومعي شيطان. الله ده معاك، ده هيجي لك كتير، ده هيلزمك كتير، ده هيفسد بيتك. تنبه عباد الله، وليتنبه النساء كما تنبهت عائشة واستجابت لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وانصر جندك المستضعفين في كل مكان، انصر دينك وأعز أولياءك، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس المحبوسين الموحدين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.